وارتقاء النظر إنما هو بالتفكر والتأمل بمآخذ الأقوال وبراهينها ومقابلة بعضها ببعض والتصميم التام على الانقياد لما ترجح عندك، ولله الحمد والمنة.